والنهي عن المنكر مما شرف الله عز وجل به هذه الأمة وميزها عن غيرها من الأمم التي هلكت بسبب تضييع هذه الفريضة. قال الله عز وجل في سورة المائدة على عن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى لعنوا وكان من أسباب اللعن أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يميز أهل السنة والجماعة، وهم في هذا الباب وسط بين طرفين: طرف من الغلاة الذين يرون الإنكار في كل الأحوال وفي كل الأوضاع وفي كل الظروف بدون مراعاة لحرمة دماء تسفك أو مفاسد تجر على البلاد والعباد. وابن تيمية رحمه الله كان ذكر من الفرق الضالة في هذا الباب، قال الشيعة الاثنى عشرية واللي هم بيسموه الرافضة والخوارج والمعتزلة. يعني المعتزلة عندهم من الأصول الخمسة بتاعتهم أصل اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأصل ده معناه رفع السيف في بلاد المسلمين بغض النظر عما يفضي إليه هذا الرفع، عدم مراعاة أصل أنه لا ينكر المنكر بأفسد منه. يبقى دي فرق ضلت في الباب ده. وفي المقابل هناك فرق أخرى ضلت في الاتجاه المقابل العكسي، زي المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وزي الجبرية الذين قالوا إن الإنسان لا إرادة له ولا مشيئة وإنما كل ما يقع في الكون فهو ما يحبه الله، ومنهم الإباحية الذين قالوا بسقوط التكاليف زي غلاة الصوفية أصحاب التصوف الفلسفي وغيرهم الذين لم يحرموا حراما ولم يوجبوا واجبا، قالوا إنما هي إرادة الله تجري فينا وانتهوا على كده، فلم يتكلموا عن إنكار المنكر وغيره. حتى إن لما دخل المحتلون الغزاة لم يتصدوا لهم وتعاملوا معهم أنهم أمر كوني كأنه أمر مراد من الله عز وجل، فلم يسعوا إلى تغيير. أهل السنة وسط في هذا الباب، يعلمون أن من وظائف الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن يعلمون أيضا أن المنكر لا ينكر بأفسد منه أو بأشد منه أو بأنكر منه. والكتاب ده طبعا احنا مختصر منهاج القاصدين قلنا أنه ملخص أو مختصر من كتاب منهاج القاصدين للإمام ابن الجوزي اللي هو مختصر لكتاب إحياء علوم الدين. الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين من أفضل الناس اللي اتكلمت في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحقيقة إن كثير ممن صنف في هذه القضية من بعده يعني كانوا عالة على هذا الباب عنده. هو عنده جودة في التصنيف وعنده إتقان لأنه فقيه في الأساس في ضبط المسائل وتقسيمها وتصنيفها، فضبط الباب ضبط جيد. كذلك هذا الباب مما اعتنى به أهل العلم قديما وحديثا. فعندنا كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا، وده كتاب كله آثار مرفوعة وموقوفة ومقطوعة مسندة في هذا الباب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال. وكذلك كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية، وهو الحقيقة مش كتاب مفرد لابن تيمية، ده هو جزء من فصل يعني في كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن أيضا اشتهر هذا الكتاب. نقرأ بقى في هذا الباب أو في هذا الموضوع، هو هيضبط لنا هيقسم الموضوع لأقسام. هيقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو بيصطلح على تسمية الحسبة، ويسمى أيضا الحسبة، ولذلك في كتب صنفت باسم الحسبة قديما وحديثا. الحسبة يعني القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهو بيقول إن الحسبة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده هيقسم لأربع أقسام، أو هو قايم على أربع أركان: المحتسب الشخص نفسه اللي هيقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحتسب فيه اللي هو العمل نفسه اللي هيسمى منكر زي يتعامل معاه، والمحتسب عليه الشخص اللي بيقوم بالمنكر ده، والاحتساب آدابه وضوابطه وغير ذلك. في أربع أركان بتضبط شوارد القضية. كذلك من الأمور المهمة في هذا الباب معرفة أنه ما من أمة إلا ولها نظام أمر بمعروف ونهي عن منكر. لكن العبرة بقى إيه اللي هم بيقولوا عليه معروف وإيه اللي بيقولوا عليه منكر. يعني مثلا قلنا الأمم الدول الغربية عندهم امر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ عندهم امر بالمعروف ونهي عن المنكر. بس ايه المعروف عندهم؟ يعني المعروف عندهم السكر، فاللي هيمنع واحد يشرب خمره يبقى ممكن ايه ده، ممكن ده يسجنوه. المعروف عندهم الاختلاط المستهتر، ان يتخذوا اخدان الولد يصاحب بنت او البنت تصاحب ولد، ده معروف عندهم. طب لو واحد جه ينهى عن كده هيوقفوا له، بدليل ان هم حاليا في الدول الغربيه، شو بدات في الدنمارك وفرنسا وبلجيكا وغيرها من الدول الاوروبيه، مساله حظر النقاب في الاماكن العامه. يبقى هم بيتعاملوا مع النقاب على انه ايه؟ منكر، وبينهوا عن هذا المنكر، وبيسجنوا اللي لقوه لابسه نقاب او يدفعوا غرامه ماليه بالغه. يبقى ما من امه الا وعندها نظام للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن اللي يميز هذه الامه انها تستقي الحكم على الافعال واوصاف الافعال منين؟ من الرب جل وعلا، الوحي. يا ترى احنا عندنا ايه المعروف وايه المنكر؟ ودي نقطه مهمه. بيقول الشيخ خالد السبت رحمه الله حفظه الله في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه واصوله، بيقول ايه هو المعروف؟ بيقول المعروف يطلق على كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن اليه، وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعه الله والتقرب اليه والاحسان الى الخلق. كل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الخلق، وهو من الصفات الغالبة، بمعنى أنه معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه. وفي بعض التعريفات كما في بصائر ذوي التمييز وعد صاحب كتاب المفردات وغيره، المعروف هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا، ما عرف حسنه شرعا وعقلا، وقيل لأعرابي بما عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعني رسول حقا وموحى إليه؟ قال ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال ليته أمر به. وهذا لا شك أنه في الأشياء التي للعقل مدخل فيها، أما ما كان فيه علة عبودية أو محضة ولم يكن فيه للعقل مدخل فليس هناك مجال لإدراك هذا الحسن. يبقى ملخص الكلام ده إن إيه معنى كلمة المعروف اللي هنأمر به؟ هو كل ما عرف من طاعة الله عز وجل. طب طاعة ربنا دي إيه؟ كل ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب. كل حاجة ربنا يأمرك بها على سبيل الحتم واللزوم دي اسمها معروف. كل حاجة ربنا يأمرك بها ليس على سبيل الحتم واللزوم وإنما ندبا دي اسمها إيه؟ معروف. المنكر ضد المعروف، وهو ما عرف قبحه نقلا وعقلا. وأصل المنكر كما قال ابن جرير ما أنكره الله، وسميت معصية الله منكرا لأن أهل الإيمان يستنكرون فعلها ويستعظمون ركوبها. فالمنكر عكس المعروف، وهو ما عرف قبحه في الشرع والعقل. طيب مدار الامر هنا في المنكر كل ما نهى الله عز وجل عنه، يبقى الحاجات اللي ربنا عنها نهي جازم مؤكد اللي هي المحرمات دي اسمها ايه؟ منكرات. وما نهى الله عز وجل عنه نهيا غير جازم دي اسمها ايه؟ مكروهات، تبقى منكر برضه. يبقى كده الامر بالمعروف انك تؤمر الناس بالواجب والمستحب، والنهي عن المنكر ان تنهى عن المحرمات والمكروهات. يبقى اللي هيقول واحد صلي الظهر دي امر بمعروف واجب، ولو يقول لواحد اقرا قران احنا داخلين على ايام فاضله او قول اذكارك ده امر بمعروف ايه؟ مستحب. لو يقول لواحد لا تنظر للحرام، شايف ينظر للحرام او بيشرب سيجار، يقول له القي من يدك هذه السيجاره، يبقى نهي عن منكر محرم. واحد تاني لقى واحد بيشرب بشماله او بياكل بشماله، قال له لا تاكل بشمالك ولا تاكل وتشرب بشمالك، ان الشيطان يشرب بشماله او ياكل بشماله كما في الحديث، يبقى ده نهي عن منكر ايه؟ مكروه على قول الجمهور. طيب يقول اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي بعث الله به النبيين. فعلا هو الأنبياء لما بعثوا بعثوا بإيه؟ بالأمر بأعظم معروف وهو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. أعظم معروف الأمر بالتوحيد، والنهي عن أعظم منكر وأسوأ منكر والشرك. فالأنبياء ما بعثوا إلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول ولو طوي بساطه لاضمحلت الديانة. لو تخيل كده ونسأل الله السلامة إنك توجدت في مجتمع لا يظهر فيه أحد يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر تضمحل الديانة. ودي من الأخطاء اللي أو من الأخطار اللي بيتعرض لها الذي يسكن في دول الكفر. برودة الكفر ويزداد عليها عدم التناكر عن أي منكر مما يصيب القلب في مقتل. تضمحل الديانة. تخيل عشان كده في قصة قاتل المائة نفس لما العالم الفقيه أراد أن ينصحه قال لأني قتلت مائة نفس فهل لي توبة؟ قال ومن يمنع عنك التوبة؟ ولكن أخرج من أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا فإن فيها ناسا يعبدون الله. الأرض اللي انت قاعد فيها قتلت فيهم مئة واحد والقتل ده قبة يعني الكبائر ما خلى الشرك. تخيل يعني ده من أكبر الكبائر ما خلى الشرك ومع ذلك الناس ما حدش بينكر عليك حاجة. يعني لو وصل لنقطة المئة واحد عمل مبيقات قد كده قبل إيه بقى؟ قبل كده قد إيه؟ قد إيه خمور ومخدرات وفواحش وظلم وواوة. يقتل مئة واحد ما حدش بيقول له أنت غلطان ما حدش بينهاه. فإنك تتواجد في وسط أو في بيئة لا يظهر فيها إنكار المنكر ولا يظهر فيها الأمر المعروف أمر مفسد للقلب متلف للتدين. عشان كده بيقول إيه؟ لاضمحلت الديانة وظهر الفساد وخربت البلاد. ولذلك أي واحد فينا يا إخواني هو مسؤول مسؤولية شخصية عن الأمر ده. مسؤولك مسؤولية شخصية أنك تحيط نفسك بسياج من الناصحين الذين إذا رأوا فيك خللا قوموك الذين إذا رأوا فيك نقصا وعظوك وذكروك بالله عز وجل. لكن للأسف بتجد إنسان بيبحث عن دائرة معارف وأصدقاء وزملاء يتمالؤون معه على ما هو فيه من منكرات. حدش بيقول له أنت غلطان حدش بيقول له اتق الله حدش بيقول له خاف من ربنا لا. فبالتالي يتراجع تدينه جدا وبعدين مع الوقت يستثقل ويعادي وينفر من كل من يأمره وينهى. ثم ذكر هنا آية يستدل بها على فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو قول الله تعالى في سورة آل عمران ولتكن منكم واللام هنا لام الإيه؟ لام الأمر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يقول في هذه الآية بيان أنه فرض على الكفاية وده قول جمهور أهل التفسير جمهور أهل العلم من المفسرين على أن الآية دي تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى فرض هذا الأمر أو هذا الفعل على الأمة ككل ولم يعين له أفرادا بعينهم. فالمطلوب وقوع هذا الفعل من الأمة. إن حدث هذا الأمر ووقع الفعل ده اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلص برئت الذمة. وإلا يعني إن لم يظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأسم كل قادر بحسب قدرته. يأسم كل قادر بحسب قدرته. أدي معنى كلمة فرض كفاية. أمال يعني إيه فرض عين؟ فرض عين يعني زي الصلاة المفروضة كده ما ينفعش واحد يقوم بها عنك لازم أنت بنفسك تأتي بها. طيب لأنه قال ولتكن منكم أمة وعلى القول ده هو قول الجمهور إن من هنا تفيد التبعيد. منكم يعني جزء منكم اللي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويعضد ذلك قول الله عز وجل في سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف فإذا قام به من يكفي. إذا قام به الهاء هنا عايدة على الأمر بالمعروف عن المنكر. قام به من يكفي يعني من يظهر المعروف الواجب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر المحرم حتى يظهر المعروف الواجب يختفي المنكر المحرم سقطت المؤاخذة عن الباقين. طب إذا لم يقم به يأسم كل قادر. طب تعال نطبق الكلام ده تطبيق عملي عندنا دلوقتي. إحنا الآن في شوارع البلاد المسلمين في بلادنا اللي بنعيش فيها الآن في بيوتنا في أسرنا عائلتنا الكبيرة لعدة أسر في وسط أماكن السكن، العمارات السكنية أو الأبراج اللي الناس عايشة فيه، الجيرة نفسها، الأحياء السكنية والشوارع، مساجد اللي احنا بنصلي فيه، تمتلئ بمنكرات محرمة ومكروهة ولا لا؟ طب يختفي فيها معروف واجب ومعروف مستحب ولا لا؟ إذن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دي صارت معنا الآن أشبه ما يكون بالعين، فرض العين. ليه؟ لقلة من يقوم بهذا الأمر. فكل واحد منا الآن لابد أن يسأل نفسه هذا السؤال: ماذا سأجيب ربي غدا إذا سألني؟ أنت عشت في واقع فيه منكرات ومحرمات، وعشت في واقع اختفى منه الواجب والمستحب، ماذا قدمت لدين الله؟ هتقول لي ربنا إيه؟ أنت لما عشت في الواقع ده ماذا قدمت لدين الله؟ إيه العذر اللي هتقدمه لربنا؟ أما من انشغل بالعمل للدين فقام بما يقدر عليه هو من الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر باليد واللسان والقلب، وتعاون مع غيره ودعا غيره للتغيير، فيقول: يا رب قمت بما أقدر عليه، وما منا من أحد إلا وعنده تقصير، لكن بين يديه معذرة يقدمها لله عز وجل. أما من انشغل بنفسه فقط، واحد قاعد مع نفسه بس كده، حياته بتدور عليه هو لوحده، يروح الشغل ويجي يقعد في بيته أو بيصلي وكل حاجة ويقفل على نفسه ويشدع بحاجة خالص لحد تاني يوم يروح الشغل ويرجع وبس، دايرته دايرة الأنا فقط. ده بقى ما يجي ربنا يسأله السؤال ده يقول لربنا إيه؟ شفت منكرات كتير في الشارع وفي جيرانك وفي أسرتك وفي عيلتك وفي زملائك في العمل، وشفت مدافعة بين أهل الحق والباطل، شفت مناهج منحرفة وفاسدة، وشفت إعلام مجرم منحرف بيفسد العقول والقلوب، أنت عملت إيه؟ هيقول لربنا إيه؟ واعتبروا دائما بقصة أصحاب السبت التي قصها الله عز وجل علينا في القرآن، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى كده المجتمع انقسم ثلاث أقسام. ربنا نهاهم كلهم عن الصيد يوم السبت، وفي ناس عملت حيل محرمة ونصبت الشباك الجمعة وبعد كده خدها الحد، وبعد كده تخطوا خطوة كمان في في الحرام والإجرام، فبدأوا يصطادوا يوم السبت مباشرة، ففسقوا خرجوا عن أمر ربنا، ربنا أمر أمر هم فسقوا عنه وخرجوا عنه. دي طائفة وانتشرت المجتمع، بقى فيه طائفتين كمان. طائفة تانية طائفة حملت على عاتقها الإصلاح، فبدأت تروح للناس دي وتنصحهم وتعظهم وتذكرهم بالله عز وجل وتخوفهم: انتوا ليه بتعملوا كده؟ دي الطائفة التانية. الطائفة التالتة طائفة سلبية، هي لم تفسق ولم تخرج عن أمر الله عز وجل ولم تصطد يوم السبت، ولكن كان عندهم نوع من الخور والضعف ولين العزيمة ودناءة الهمة، فلم يتحركوا لنصرة الدين ولم يتحركوا للإصلاح وانشغلوا بأنفسهم فقط. مش بس كده، لما نطقوا يخذلوا ويثبطوا الطائفة المصلحة: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. القصة لما ذكرت أن الله سبحانه وتعالى أنجى الذين ينهون عن السوء، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وسكتت عن قالت أنها أنجت الذين ينهون عن السوء وأهلكت، قالت إن في هلاك نزل بالفساق. يا ترى الناس اللي كانت في النص دي إيه مصيرهم؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى أنهم هلكوا مع من هلك، لأنهم ظلموا بترك الأمر بالمعروف عن المنكر، وربنا قال: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وذهبت طائفة أخرى إلى أن أمرهم إلى الله، هم نسيهم الله، يعني ترك ذكرهم، ترك الله عز وجل ذكرهم ولم يخبر عن ذكرهم إهمالا لشأنهم، كما أنهم لم يوقروا أمر الله في الدنيا ويسعوا في الإصلاح، والله أعلم بما فعل به. وطائفة ثالثة قالت لا، هم لم يهلكوا ولكنهم لم يكونوا مثل الطائفة، والله أعلم بحالهم. فده الحال. أنت الآن لما بتقرأ الكلام ده وتسمع الخطاب ده، أنت بتقول لنفسك هتختار أي طائفة من الثلاثة تكون فيها، واعلم أنه ما من أحد منا إلا وله دائرة كبيرة جدا يمكنه التأثير فيها، دائرة الأسرة. وانت في الأسرة دي انت رب الأسرة، الأب اللي عنده زوجة وأولاد، يا يعني انت عضو في الأسرة دي، ابن ليك أب وأم وإخوات. على كل الأحوال انت مطالب بتغيير الأسرة دي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل هذه الأسرة. كل واحد فينا ليه دائرة معارف، دائرة زملاء وأصدقاء، دائرة زملاء وأصدقاء انت مطالب انك تأمر وتنهى فيهم وهيقبلوا منك. كل واحد فينا ليه دائرة أقارب وأرحام مطالب انك تأمر وتنهى داخلهم، دائرة جيران تسكن معهم وتلقاهم يوميا، دائرة أصدقاء عمل أو زملاء عمل يجمعك بهم العمل المشترك أو الدراسة. كل الدوائر دي بقى ده فضلا عن إيه؟ عن كل واحد فينا ما يراه أمامه من المنكرات في وسائل المواصلات، في الشارع، في الأسواق والمحل التجارية وغيرها، فضلا عما يملكه بعضنا من العلم الشرعي والقدرة على البيان بأنه يخطب الجمعة، وهذا أمر معروف عن المنكر، أنه يلقي درس أو كلمة يأمر معروف عن المنكر، أن هو يكتب مقالا أو يكتب كتابا أو مطوية أو كتيب صغير يوزع على الناس، كل ده داخل في باب الأمر معروف عن المنكر. الوسائل التواصل الحديثة اللي استغلها كثير من الشباب في التفاهات وتضيع الأوقات بل محرمات كثيرة، أليست وسيلة من وسائل إنكار المنكر والأمر بالمعروف؟ اللي يمكن بقى اللي عنده قدرة إن هو يعمل مقاطع فيها نشر للخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو اللي يكتب رسائل إلكترونية ويبثها في الفضاء الإلكتروني ده، كل دي وسائل يا إخواني. لكن عايزة في الأول حد يتحمل القضية، وتذكر دائما أن النجاة مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فاكر كلمة إلا قليلا ممن أنجينا منهم، ممن أنجينا منهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل للدين والغيرة على محارم الله هي من ثمرات محبة الله عز وجل. فمن أحب ربه صدقا وأحب دين ربه صدقا لم يقوى قلبه على مشهد العصيان، ما عرفش يعمل معصية بسهولة، ولا يقوى قلبه على أن يشاهد العصاة ولا يتألم ولا يتحرك. فمن ثمرات محبة الله عز وجل المحبة الصادقة أن ينفعل القلب فيأمر الجوارح فتتحرك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانظر كيف بلغ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببعض الصادقين المخلصين المحتسبين إلى أن ضحوا بأنفسهم من أجل ذلك ومدحهم الله. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إذن هناك أقوام ظلوا يأمروا بالقسط حتى قتلوا. شفت الهمة؟ حب ربنا، وهو بالعقل لو احنا هنتكلم بالمنهج الغربي اللي هو المنهج المادي، ايه اللي يخلي واحد يعرض نفسه للتلف او يعرض نفسه للأذى عشان يواجه الناس في المجتمع بشيء؟ مفيش، هيستفاد ايه؟ هو لو الناس هناك بتحرص يا اما على وجهها في الدنيا يا اما على منافع مادية، طرف اموال ثروات اي شيء شهرة. لكن اللي يخلي واحد يضحي بنفسه لحد ما يقتل عشان قضية ايه؟ طلب مرضات الله عز وجل فقط، الاخرة، الجنة، بس هي اللي تحملك على ذلك. يذكر هنا المصنف حديثا اصلا في هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام كان خير معلم قط صلى الله عليه وسلم، خير معلم من جهة الحلم والرفق والأنا، وخير معلم من جهة إيضاح المعنى وزرع القيم في النفوس، غرسها في النفوس. فمن ضمن الحديث اللي بيتوضح لك بقى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم خير معلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين، حديث النعمان بن بشير. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها، مثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها، وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. هو بيضرب لك المثال إن في ناس في سفينة، وناس قاعدين في قاع السفينة مكان ما فيهوش لا هواء ولا فيه مرافق ولا فيه أي حاجة، فكل ما يحبوا يشربوا ما يطلعوا يمروا على فوق منهم وينزلوا ودلدقوا عليهم، يعني زعلين منهم أخر زعل. فجت لهم فكرة كده، قالوا: طب إحنا لو جينا في الجزء بتاعنا ده ونقبنا السفينة كده، عملنا خرم صغير في السفينة كده، ناخد منه المية ولا نزعل الناس اللي فوق مننا ولا أي حاجة خالص. خلي بالك الثقب في السفينة له معنى إنها تتحول إلى قبر، صح؟ أصغر ثقب يحول هذه السفينة إلى قبر بكل من فيه. فإن تركوهم وأمرهم، لو قال لك إحنا ملناش دعوة بيهم بقى، سيبهم يعملوا في اللي هم عايزين يعملوه، هي بالضبط اللي بتقال دلوقتي. واحد هيعمل فرح عرس، يعني يحتفل بالزواج، فهيجيب بقى فيه بقى معازف واختلاط ماجن ومطربين وفساق وغيره، ولك هو حر. لا، هو مش حر، هو بيفسد المجتمع، هو مش حر. لو تركوهم وأمرهم، لو حدش جه منهم خالص، هلكوا وهلكوا جميعا، دول هيموتوا ودول هيموتوا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فكرة ما عندناش حاجة اسمها ما الواحد يعمل معصية وتروح تكلمه لك أنا حر، لا، أنت مش حر، أنت عبد لله، وأنا وأنت بيحكمنا دين وشرع، وربنا قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هل تعلم أن من ضمن الحقوق التي يتقص بها المسلمون يوم القيامة حق صاحب المعصية لمن رآه ولم ينهاه عن المعصية؟ في قنطرة قبل دخول الجنة، القنطرة دي يقتص فيها أصحاب المظالم، فواحد يمسك في واحد يقوله: تعال يا رب سله لما رآني على معصية ولم ينهني، ليه بقى؟ بعدين هو اللي بيعمل معصية في الدنيا، بس هو حقه عليك انك ايه؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال: يا رسول الله ننصره ظالما مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من ظلم فذاك نصره، نصرك اياه. يقول فصل في مراتب الانكار وبعض ما ورد فيه: فقد جاء في الحديث المشهور من رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وفي حديث آخر: إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منهم. حديث إسناده ضعيف وإن كان معناه صحيح، ويشهد له الحديث الذي يأتي بعده: وقام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله، أوشك أن يعمهم الله بعذاب. وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وحقيقة هذه الأحاديث كلها تحتاج إلى وقفات، وفيها من الفقه والمسائل ما نرجوه للأسبوع القادم إن شاء الله. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.